إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذين الأثرين في آخر كلامه على مسائل الرقى والتمائم، ومنه يستفاد على المنهاج العام الذي يسير عليه المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستدلال، إذ أنه بعد التبويب يستدل أولا بآيات القرآن، ثم يستدل بعد ذلك بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يورد ما جاء عن الصحب والسلف الكرام رضي الله تعالى عنهم. ولما كان في أواخر مبحثه أورد رحمه الله تعالى أثرين اثنين عن سعيد بن جبير وعن إبراهيم النخعي. أما أثر سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي من وفقه الله جل وعلا إلى هذا العمل، إن استطعت أنك تقطع تميمة. وقد مر معنا ما مضى من دروس خلت ما هي التمائم، وهي التي تعلق ويعتقد فيها النفع والضر. فإذا مكنك الله يا عبد الله من أن تقطع تميمة من إنسان كان هذا كعدل، أي كفضل من أعتق رقبة، من أعتق رقبة. وهذا الأثر أولا من حيث الصياغة الإسنادية يعبر عنه جماعة من العلماء أن هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال هذا الكلام. لكن هذا عليه مأخذ من جهة أن الذي يروي هذا الأثر هو من التابعين وليس من الصحابة، والذي عليه جماهير العلماء أن الصحابي إذا روى حديثا وهو يظن أنه من مشكاة النبوة بقراء يقال نعم هذا الأثر عن الصحابي له حكم الرفع، لكن الذي بين أيدينا هو أثر عن التابعين عن سعيد بن جبير، كيف يقال أن كلامه له حكم الرفع؟ فهذا ليس بصواب. وإن كان نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر عن بعض الأئمة وهم قلة من ذهب إلى هذا المذهب أنه يمكن أن يقال في كلام التابعي أنه له حكم الرفع، نقل هذا البخاري رحمه الله تعالى عن ابن العربي، وينسب كذلك عن الإمام مالك، ينسب كذلك إلى الإمام مالك، لكن أكثر العلماء لا يرتضي هذا الحكم، وإنما أقصى ما يقال أن هذا قول إمام من أئمة السنة، وهو سعيد بن جبير من سادات التابعين. فالشاهد من هذا اللفظ ومن هذا الأثر أن سعيد رحمه الله تعالى يبين لنا فضيلة هذه المسألة، أنك تساهم في ضحض الشرك وصوره، ومن ذلكم تلكم التمائم المعلقة التي يعلقها الناس تارة في أنفسهم وتارة في غيرهم في الدواب أو المركوبات. فإن فعلت ذلك يا عبد الله كان ذلك كأجر من أعتق رقبة. وعتق الرقاب وفك الرقاب من العبادات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ففك الرقاب من العبادات العظيمة التي قل من يوفق لها. فإذا أردت يا عبد الله أن تحوز على هذا الأجر وأنت لا تمتلك رقبة، فقم بهذا العمل الذي أرشد إليه هذا الإمام، وهو أنك تقطع تميمة من إنسان. وكيف يكون لك هذا الأجر؟ من أين استنبط هذا الإمام رحمه الله تعالى أن قطع التميمة تعدل عند الله عتق رقبة؟ قال العلماء هذا من فقه الإمام رحمه الله تعالى بعلمه أن من قطع تميمة من إنسان فإنه قد أعتق رقبته عن النار، قد أعتق رقبته عن النار، لأن هذا الإنسان بتعلقه بهذه التميمة قد وقع في الشرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فصاحبه واقع في الشرك إن اعتقد بهذه التميمة النفع والضر، وأن مستقلة بحصول ذلك، وأنها ند مع الله في كونه في جلب المنافع ودفع المضار، فصاحبها الذي تعلق بهذه التميمة قد وقع في الشرك، إذ أنه لو مات وهي عليه لكان خالدا مخلدا في نار جهنم إذ اعتقد أن مع الله مدبر. فإذا قمت أنت يا عبد الله وقطعت دابر هذه الصورة الشركية وحررته من هذه التميمة الشركية فكأنما حررت رقبته من النار، كان ذلك كعدل رقبة. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى لهذه المسألة. وفي هذا كذلك بيان على أن هذا الأمر إنما يكون إخواني في الله في حق من كانت عنده سلطة أو من لا يخشى فتنة، هذا له حق أن تمتد يده ويقطع تميمة هؤلاء. مثل أنت رجل عندك سلطة على عمالك وهم يهابونك ويخافون منك، فإذا رأيت أن أحدا منهم قد علق تميمة وأنت لا تخشى من فتنته لأنك أنت مستولي عليه، قم يا عبد الله وقطعها. قل إيش هذا تحت، إيش هذا، مزقها وارمها حتى ييأس منها ويعلم أن النافع الضار هو الله جل في علاه. أو يكون من أحد أفراد أسرتك، لربما تدخل على بيتك فتجد أحد أولادك قد علقت عليه تميمة، تقول تعال يا امرأة إيش هذا، قل نعم والله أخذت ابني في دار فلان وفلان وقالوا فيه عين وفيه حسدة وما تنفك إلا بهذه التميمة، أعوذ بالله، خذها وقطعها، هذا مستولي على فعله. فإذا وجد الإنسان أنه يستطيع بقدرته وبسلطانه أن يقطع التمائم بيده فليفعل، فله الأجر العظيم. كذلك يا عبد الله يدخل في هذا الأجر ليس فقط أنك تقوم بالقطع بيدك، بل ولو قام صاحبها بقطع التميمة عن نفسه وذلك بإقناعك له، يدخل هذا في الأجر العظيم. ليس شرط أنك أن يدك تمتد، لكن لربما بإقناعك رأيت أن إنسانا علق تميمة أو أن أولاده قد علقوا التمائم، تقول يا عبد الله إيش هذا في أولادك، يقول والله عندهم مرض وحمى فأخبرونا بعض من عندهم الخبرة أن هذه التمائم الخيوط أو الحبة السوداء أنها تنفع، وأن نقول لا يا عبد الله ما يجوز هذا، فتحاول معها بالأدلة العقلية بالأدلة الشرعية، فإذا اقتنع وأزالها بنفسه اعلم يا عبد الله أن لك هذا الأجر لأنك ساهمت في عتق الرقاب عن النار. فهذا إخواني في الله فضل عظيم، فالإنسان احرص على مثل هذه الأمور ولا يستهين بها. إذا كان هذا في حق غيرك فكيف في تعاملك مع نفسك؟ دل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يربي نفسه على التعلق بالله جل في علاه دائما وأبدا. وأما الأثر الثاني وقال وعن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم هذا أثر مروي ذكره ابن أبي شيبة, ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه من قول إبراهيم النخعي. ولما قال كانوا يعني من؟ يعني مشايخه وأصحابه ومن تتلمذ على أيديهم, فهو يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأمثال علقمة وهكذا, والأسود بن يزيد والحارث بن سويد وهكذا مسروق والربيع بن خثيم وجماعات من علماء الكوفة. فكان إبراهيم النخعي إذا أتى بفتوى فيها صيغة الجمع وكانوا وقالوا ونسب هذا إلى غيره, اعلم أن هؤلاء هم المعنيون بهذه المقالة, إذ أنهم أصحابه وهو ممن تتلمذ على أيديهم. فلما قال لنا وكانوا يكرهون التمائم كلها, إذن قصد بهذا الكلام ابن مسعود وعلماء الكوفة. ما هذا الذي نقل عنهم؟ نقل عنهم قال وكانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. وهذه مسألة, أما من غير القرآن فالقول فيها واحد, من علق معدن, من علق وترا, من علق خيطا, من علق حرزا, هذا متفق على تحريمه. وإنما وقع الخلاف كما مر في دروس سبقت في الذي يعلق القرآن, وذكرنا الخلاف بين السلف والصحيح الذي قد رجحناه في تلك الدروس على التحريم. وهذا الأثر يؤيد هذا القول أن إبراهيم النخعي كان يحدث عن علماء الكوفة من أئمة السنة كانوا يمنعون هذا منعا تاما. والفائدة في قول إبراهيم هنا وكانوا يكرهون, الكراهة هنا بمعنى التحريم, وهذا كان مصطلح عليه السلف, وهو نص علم من القرآن. فإن لفظ القرآن ومصطلح القرآن إذا ذكروا الكراهة فإن الكراهة بمعنى التحريم, كما قال ربنا جل وعلا بعد ذكره للمحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, فحكم عليه ربنا بالكراهة. قال علماء الكراهة هنا أي التحريم. ولهذا كان من بعض السلف لا زال يستخدم لفظ الكراهة ويعني به التحريم, لا الكراهة التنزيهية التي عليها المتأخرون. فقول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أي يحرمون, وهذا الذي عليه ابن مسعود وعلماء كثر على هذا المنهج, أن التميمة كائنت من كانت من القرآن من غير القرآن لا يجوز أن تعلق في أي مكان كان. وقد أشرنا إخواني في الله إلى بعض صور التمائم المتخذة من القرآن, وأشار إليها العلماء كمثل من يجعل القرآن تحت رأسه من باب الحماية, أو يجعل المصحف في الرف للبيت حماية, أو من يجعل المصحف في غلاف صغير ويعلقه أمام السيارة للحماية, أو من يكتب القرآن على الجدران داخل البيت أو في خارج البيت يسجل آيات القرآنية للحماية, كل هذا من اتخاذ القرآن تميمة, وهذا لا يجوز. هذا ما يذكر إخواني في الله في خلاصة هذين الأثرين اللذان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى في ختام باب ما جاء في الرقى والتمائم. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله تعالى أعلم.